السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نبدأ إن شاء الله في إعراب الآية 103 في قوله تعالى: ولو أنهم آمنوا واتقوا لما ثوبة من عند الله خير لو كانوا يعلمون. الواو طبعا استئنافية، ولو حرف شرط زي ما قلنا، وممكن أقول على واو حرف عطف، وعطف الكلام على ما قبله. لو شرطية، وممكن طبعا نخلي بالنا كويس خالص من التركيبه بتاعتها، لان بعدها مصدر مؤول اللي هو ايه، انهم امنوا. يبقى لو حرف شرط، ادي جمله الشرط انهم امنوا واتقوا معطوف عليها، لما ثوبه هي دي جواب الايه، الشرط. يبقى دي ان حرف ناسخ، وهم ضمير مبني في محل نصب اسم ان، وجمله امنوا خبر ان في محل رفع. طب امنوا مكونه من ايه؟ من فعل ماضي مبني على الضم، والواو ضمير متصل مبني على السكون في محل رفع فعل. طيب انهم امنوا ديت مصدر مؤول، نخلي بالنا من التركيب دهوت، ان احنا اول ما الاقي كلمه ايه، كلمه لو زائد مين، زائد مصدر مؤول، فيها اعرابين المصدر المؤول ده، يا اما اقول عليه فاعل يبقى ده مصدر مؤول مكون من ان واسمه وخبر، اما اقول عليه فاعل لفعل محذوف، يبقى اعرابين فاعل لفعل محذوف تقديره ثبت، او اعربه ايه، مبتدا والخبر برضو محذوف تقديره ايه، يثبت او ثبت او ثابت. يبقى نبصوا كده ايه للايه، ولو انهم امنوا، يبقى ولو انهم امنوا ايمانهم، لو ثبت ايمانهم، يبقى ده فاعل لفعل محذوف تقديره ايه، ثبت، او مبتدا والخبر محذوف تقديره ثابت. لام ثوبة، طبعا اللام من اوت هي الايه، الواقعة في جواب الطلب، جواب لو. وممكن اقول على لام الابتداء، طب ليه من لام الابتداء؟ عشان ده بداية جملة جديدة. طيب مبتدا مثوبة، مثوبة مبتدا مرفوع عن طرف الضم. طيب ازاي يكون مبتدا وهو نكرة؟ نقول ما هو صوغ له الابتداء بنكرة لانه موصوف، موصوف بكلمة ايه، من عند الله، يبقى شبه الجملة من عند نعت الكلمة مثوبة. خير هو الايه، الخبر، يبقى المثوبة خير لو كانوا يعلمون، طبعا هي جملة ايه، جواب الشرط برضه في نفس الوقت، وهي جملة لا محل لها من الاعراب. ممكن اقول برضه ايه، ان جواب لو محذوف، على اساس ان انا ايه هاخد دي جملة ايه، جملة جديدة خالص. لو كانوا يعلمون، يبقى لو حرف شرط كذلك، ودي ايه فعل الشرط كانوا، وجملتها خبر كان جملة يعملون، وجواب الشرط بتاع لو محذوف. لو كانوا يعلمون برضه ايه، نفس المسوغ بتاعها اللي هو لا أثيب أو لا مثوبة من عند الله خير لو كانوا يعلمون. يا أيها الذين آمنوا لا تقولوا راعنا، نخلي بالنا من التركيب دوت، أول ما الاقي حرف نداء إياه يبقى بعديه منادى طبعا، بس إمتى أستخدم كلمة أيها أو أيتها؟ لما أستخدم نوت إيه؟ معرفة معرب بأل. يبقى لو لقيت نوت معرب بأل، يبقى أعرف إن أنا أو أعايز أنادي المعرب بأل ما عدا الله طبعا، قول يا الله أو اللهم، يبقى استخدم ايها او ايتها. يبقى يا ويا حرف نداء، واي منادى مبني على الضم في محل نصب، ولا هي حرف تنبيه. طب الذين ده جامد، يعني اسم موصول جامد. طيب اللي طالما اللي بعد ايها ايتها جامد، يبقى بدل، لو كان مشتق بنات، يبقى الذين بدل، لان هو ده اللي هينادى، يعني كانه اللي ينادى. وجمله امان وصله الموصول لمحل معرب، يا الذين امنوا جواب النداء اهو، لا تقولوا راعنا، يبقى دوت، وقولوا انظرنا واسمعوا، يبقى ده كل ده اسمه جواب الايه، جمله جواب النداء، وجمله جواب النداء لا محل معرب. طيب جواب النداء ده نعربه كده، نقول مكون من لنا هي، وتقول فعل مضارع مجزوم علامه الجزم حذف النون. طب ايه اللي هو نهاهم الله عن ان يقولوه؟ راعنا، يبقى هذه القوله، يبقى راعنا ده فعل امر مبني على حذف حرف العله، لان راعي، وهذه الكلمة طبعا كلمة راعنا من الكلمات التي نهى الله سبحانه وتعالى عن أن ينادي بها الصحابة الرسول صلى الله عليه وسلم، لأن اليهود كانوا يقولونها للرسول صلى الله عليه وسلم، وهي بالعبرانية يا أرعننا، أو يا يعني لفظ فيه سب للرسول صلى الله عليه وسلم. وكان سعد بن معاذ يعرف العبرية، فقال لهم يا أعداء الله عليكم لعنة الله، والذي نفسي بيده لئن سمعتها من رجل منكم يقولها لرسول الله صلى الله عليه وسلم لأضربن عنقه. وطبعا ونهى الله سبحانه وتعالى ان يقول هذه الكلمه. يبقى راعنا فعل امر مبني على حذف حرف العله، والفاعل ضمير مسد تقديره انت، والنا ضمير في مبني في محل نصب مفعول به، وطبعا على سبيل الحكايه نقول بقى ايه ان هذه العباره في محل نصب مقول القول او مفعول به لكلمه ايه تقول. وقولوا يبقى فعل امر مبني على حذف النون، انظرنا يبقى فعل امر مبني على السكون، والفاعل ضمير مستتر تقديره انت، وان ضمير مبني في محل نصب مفعول به، وبرضه على سبيل الحكايه ان ديت ايه مفعول به لكلمه مين؟ لكلمه قولوا. وابدل الله سبحانه وتعالى بكلمه راعنا كلمه انظرنا، واسمعوا يبقى نفس الاعراب، وبرضه على سبيل الايه الحكايه كلمه ايه انظرنا. وللكافرين عذاب اليم، الواو طبعا حرف عطف او استئنافيه، وللكافرين شبه الجمله متعلم محذوف خبر مقدم، وعذاب مبتدا مؤخر مرفوع علامه رفع الضمه، واليم نعت الكلمه عذاب مرفوع علامه رفع الضمه. ما يود الذين كفروا، ادي ما حرف نفي، ويود فعل مضارع مرفوع علامه الرفع الضمه. طيب يود ده فعل مضارع، طب من الفاعل؟ يبقى الذين، من اللي هيود الذين؟ اسم موصول مبني على الفتح في محل رفع فاعل. طب هيودوا ايه؟ طبعا الكفروا ديت صله الموصول، يبقى كاني بقول ان الفاعل ده الذين محتاج لمين؟ لصله. طيب هيودوا ايه؟ ان ينزل، يبقى شوف الايه المفعول به بتاع ايه؟ بتاع يود بعيد ازاي؟ يبقى اول ما نيجي نعرب نسال نفسي يا ترى ده فين الفاعل اللي يود وايه اللي هيودوه؟ يبقى ان ينزل، يبقى ده مصدر مؤول في محل نصب مفعول بالكلمه يود. ليه؟ اللي الصريح منه ايه؟ تنزيل. ما يود الذين كفروا، طيب الذين كفروا من اهل الكتاب، يبقى طبعا نخلي بالنا كويس خالص من ايه؟ من الموقع الاعرابي لمين؟ لشبه الجمله. ما يود الذين كفروا اهل الكتاب، طبعا ديت ايه؟ في محل نصب حال، لان على الواو نفسها، لان هي بتتكلم عن الذين كفروا من اهل الكتاب، ولا المشركين، اللي هو حرف عطف، واللا طبعا لتوكيد النفي، والمشركين معطوف على اهل الكتاب. نخلي بالنا برضو يبقى ايه المصدر او مفعول بها، ينزل عليكم، طبعا شبه الجمله متعلق بالفعل ينزل، ونائب الفاعل في حته بقى، ما ده ينزل ده ايه؟ فعل مبني المجهول. طب انا عايزه ايه؟ عايز اشوف اللي ايه نائب الفاعل بتاعه، نقول يبقى من حرف جر زائد، او حرف جر صله بقول عليه، اللي هينزل عليكم ايه؟ خير، يبقى خير نائب فاعل مرفوع محلا مجرور لفظا. وعليكم طبعا متعلق بالفعل ايه؟ ينزل، اللي هو الجر والمجرور شبه الجمله. من خير من ربكم، طبعا من ربكم شبه الجمله متعلق بمحذوف نعت لكلمه خير عشان دي نكره، وطبعا كلام استئناف جديد خالص اهوت، يبقى الواو استئنافيه، الله اسم الجلاله مبتدا مرفوع علامه رفع الضمه، وجمله يختص في محل رفع ايه؟ في محل رفع خبر. كلمه يختص بقى من الكلمات ايه الجميله خالص العجيبه اللي احنا عندنا بعض سمات اللغه العربيه، ان طبعا ايه كلمه يختص ده فعل متعدي، ونقول مثلا خصه بكذا، اختصه بكذا. واختص لما في عندنا من سمات اللغه لما لقى حرفين الخاء والصاد، واكمل بقى باي ايه؟ باي حاجه، نقول خاصه يبقى صاد صاد، نقول خصب، ده بيدل على اجتماع الحاجه نفسها، بيدل على اجتماع والتكاثر. يبقى اول ما الاقي خاء وصاد واي حرف ثالث، يبقى ده واحد خاء اثنين صاد، دي من علوم اللغه الجميله، ثالث اي حرف، يبقى اي حرف ده كل دوت ايه؟ يدل على الاجتماع ويدل على التكاثر والانضمام، زي خصب المكان، ونقول مثلا ايه خاصر المرأة، خصف الأوراق يعني اتباع بعضها بعض، خصوم، خصم، يبقى كده ايه اجتماع في أمر من الأمور. والله يختص برحمته من يشاء، طبعا برحمته شبه الجملة متعلق بالفعل يختص. يختص ايه؟ من، يبقى من اسم موصول مبني في محل نصب مفعول به، وجملة يشاء صلة الموصول لا محل من الإعراب. والله ذو الفضل العظيم، طبعا الواو حرف عطف، والله مبتدا لان هنعطف جمله على جمله، وذو خبر مرفوع علامه الرفع الواو لانه من الاسماء الخمسه، وهذه الكلمه كلمه ذو من الاسماء الخمسه بمعنى صاحب، وملازمه للاضافه، يبقى الفضل مضاف اليه ولابد ان تضاف سواء الى ضمير او الى اسم ظاهر. ذو الفضل العظيم، العظيم طبعا ايه نعت للفضل مجرور علامه الجر الكسره. ما ننسخ من آية أو ننسيها، طبعا ده أسلوب إيه؟ أسلوب شرط، البداية بتاعته ما، أدي الشرطية واحد، وفعل الشرط ننسخ، نطلع الجواب بقى ناتي. يبقى كده انا بحدد الاركان الثلاثه الاول عشان نعرف بسهوله. يبقى ما شرطيه مبنيه على السكون، ونخلي بالنا ان برضو من الكلمات نسخ النون والسين، النون والسين، واجيب اي حرف بعديها يبقى بيدل على الازاله والنقل. وزي مثلا نقول نسخ يعني نقل او ازال حكمه. والنسخ في القران معروف، وهو ان اللي هو ايه، ازاله حكم ايه وبقاء رسمها، او عندنا الرسم والحكم طبعا، والحاجات دي خاصه بامور علوم القران. يبقى ايه، انا عندي ما اسم شرط وده اعراب ومفعول به لكلمه ننسخ مقدم. يبقى ننسخ فعل مضارع مجزوم علامه الجزم السكون. طب من ايه بقى؟ يبقى ده شبه جمله. طب ايه الموقع الاعرابي لشبه الجمله ده؟ واحد يقول لي طب انا اعربها مفعول به، نقول لا، ما هي المفعول به. يعني معنى كده ان الايه ديت بتخصص لي ما ديت يعني ايه؟ نقول له اه خلاص. يا ترى ما ديت نكره ولا معرفه؟ نخلي بالنا ان احنا في كلمه من ايه لها ثلاث اعرابات. ممكن اعتبر كلمه ما نكره، يبقى ديت ايه؟ نعت على طول لكلمه ما. او اعتبرها تمييز، بيميز لي ما ديت ايه عباره عن ايه، يبقى ديت برضو ايه، تمييز منصوب محل لما يجر لفظا، او تمييز الموقع الاعرابي بتاعه، او شبه الجمله حال من كلمه ايه ما، فينفع برضو الايه الحاجه نفسها. او حرف عطف ننسيها، نخلي بالنا من الفعل ايه، ننسي ده اهو، ننسي. هل ننسى؟ لا، نسى. الفعل نسى، نسى يعني ايه؟ يعني اخر، نسى. طيب ننسي في الاصل ننسي. طيب ننسي ده هي عباره عن ايه؟ عباره عن اسم فعل في ضمه، في همزه. طيب الهمزه اتخففت، طب ننسي، ننسي، لان طبعا في ايه وهمزه، والهمزه مكتوبه على ياء، يبقى الحرف اللي قبلها ايه؟ مكسور. الله سبحانه وتعالى خفف الهمزه وحذفها، يبقى معنى كده ايه؟ بقي رسم الايه؟ السين. يبقى ننسيها. يبقى لما نيجي نعرب ننسيها، نعرب ايه؟ فعل مضارع مجزوم وعلامه الجزم السكون على الهمزه، طبعا هو معطوف على ما قبله، على الهمزه التي ايه؟ سهلت او خففت. والها طبعا ايه؟ ضمير مبني في محل نصب مفعول به، عشان ما حدش يفكر ان ننسيها ده مجزوم علامه الجزم حذف حرف العله، لا، ده هو مجزوم علامه الجزم السكون على الهمزه اللي ايه؟ اللي اتخففت او اتسهلت. ناتي ده في جواب الشرط مضارع مجزوم علامه الجزم حذف حرف العله. ناتي وبخير جر ومجرور وشبه الجمله متعلق بالفعل ناتي بخير منها. يبقى طبعا عندنا ايه؟ شبه الجمله اللي هو منها متعلق باسم الايه؟ التفضيل خير، لان احنا عندنا خير وشر من الكلمات اللي هي في الاصل اخير او اشر، ثم ايه؟ حذفت الهمزه بقت خير وشر. او مثلها، يبقى او حرف عطف، يبقى مثلها معطوف على كلمه خير، يعني ناتي بمثلها. الم تعلم، يبقى الهمزه حرف استفهام، ولم حرف جزم مضارع، وتعلم مضارع مجزوم علامه جزم السكون، وده استفهام منفي. واحنا عندنا غالبا الاستفهام المنفي بيكون ايه؟ للتقرير. يبقى لم تعلم يعني اعلم ان الله على كل شيء قدير، يبقى الله اسم ان، والخبر بتاع ان ايه؟ قدير. يبقى شبه، يبقى خبر مرفوع علامه رفع الضمه. يبقى لما نحدد الايه الاركان، يبقى ده ان حرف ناسخ، وبعدين ادي اسمها وادي خبر، هيبقى بسهوله جدا نعرف ايه على كل شيء قدير. والمصدر المؤول ان الله على كل شيء قدير، طبعا ايه؟ سد مسد مفعولي تعلم، لان عندنا تعلم بتنصب مفعولين. طيب على كل شيء، يبقى على حرف جر، وكل مجرور، وشيء مضاف اليه، وعلى كل شيء متعلق بمين؟ بكلمه قدير. الم تعلم زيها بالظبط، يبقى تعلم مضارع مجزوم، تعلم ايه؟ ان الله له ملك السماوات والارض. يبقى ده برضو ايه؟ اللي هو المصدر المؤول المكون من ان ودي اسمها الله، فين خبرها؟ له ملك السماوات والارض. يبقى ده كانها جمله جديده ثانيه اللي هي ايه؟ خبر ان. طيب المصدر المؤول ده اعربه ايه؟ بنسد مسد مفعولي تعلم. يبقى شبه الجمله له خبر مقدم، وملك مبتدا مؤخر، والسماوات مضاف اليه، والجمله الاسميه المكونه من له ملك السماوات والارض في محل رفع خبر ان، والارض اسم معطوف مجرور وعلامه الجر الكسر. يبقى نخلي بالنا من الآية ديت. يبقى لم تعلم أن الله، يبقى الله اسم أن، ما تحركش لما أجيب إيه خبر أن. فين خبر أن؟ له ملك السماوات. طب ملك السماوات، له ملك السماوات ديت عبارة عن إيه؟ عبارة عن جملة اسمية مكونة من مبتدأ مؤخر وشبه جملة متعلق بمحذوف خبر. وما لكم من دون الله من ولي ولا نصير، يبقى ما حرف نفي، والواو حرف عطف طبعا، وما حرف نفي، ولكم شبه الجملة متعلق بمحذوف خبر مقدم، من دون الله طبعا شبه جملة متعلق بمحذوف حال، ما لكم من دون الله يبقى اللي هو من حرف جر وشبه الجملة، اتفقنا خلاص بقى كده على ديت. والله اسم الجلالة مضاف إليه، من ولي يبقى من حرف جر ايه زائد او صلة، يبقى ولي مبتدأ مؤخر مرفوع محلا مجرور لفظا، ولا نصير اللي هو حرف عطف، ونصير معطوف على كلمة ولي. طبعا ده بالنسبة لمين؟ للآية ديت. نشوف الآية اللي بعديها إن شاء الله. أم تريدون أن تسألوا رسولكم كما سئل موسى؟ عندنا طبعا الايه الآية واضحة جدا، يبقى أم ده حرف ايه؟ حرف عطف. طيب بمعنى بل، يبقى بل تريدون، ما ينفعش اختيار، يبقى تريدون فعل مضارع مرفوع مترفع ثبوت النون والواو فاعل، واحنا شفنا الافعال الخمسه على طول. تريدون ايه؟ ان تسالوا رسولكم، يبقى ده اسمه ايه؟ اسمه مصدر مؤول مكون من ان والمضارع، يبقى ده مفعول به، يبقى المصدر مؤول مفعول به، والواو هي الفاعل بتاع تسالوا، ورسولكم مفعول بالكلمه تسالوا، يبقى انا عندي رسولكم مفعول بالتسالوا، والمصدر مؤول مفعول بالكلمه مين؟ تريدون. كما سئل موسى، شفنا التركيبة دي كتير خالص، يبقى الكاف يبقى حرف جر، أو الكاف بمعنى مثل زي ما احنا شفناها. وكما سئل موسى يبقى ده مصدر ما مصدرية، يبقى كما سئل موسى يبقى ده ايه؟ كسؤال موسى، يبقى الكاف حرف جر، وسؤال أو ما سئل يبقى ده مصدر مؤول مجرور بالكاف، وموسى نائب فاعل مرفوع علامة الرفع الضم، عشان ديت ضم مقدرة عشان نائب مبني المجهول. ونخلي بالنا بقى ايه شبه الجملة اللي هو كما سئل دوت يتقلب ايه؟ زي ما شفنا التركيب قبل كده، وان اول ما الاقي كلمة كما او كذلك يبقى على طول ايه؟ ده بيبقى متعلق بمحذوف نعت لمفعول مطلق محذوف، زي ايه؟ كسؤال ام تريدون، تركيبتها بقى ام تريدون ان تسألوا رسولكم سؤالا كسؤال موسى من قبل، يبقى كسؤال يبقى تسألون رسولكم سؤالا، يبقى مفعول مطلق، كما كسؤالي يبقى خلاص، يبقى ايه؟ يبقى نقول عليها مصدر، او ممكن اقول عبارة عن حال، لكن كسؤال ديت من قبله من حرف جر، وقبله ظرف مبني على الضم في محل جر من، لانه قطع عن الاضافة لفظا لا معنى، واحنا شفناه قبل كده كتير. ومن يتبدل الكفر بالإيمان، طبعا الواو حرف عطف أو استئنافية، يبقى أسلوب شرط، ومن يتبدل يبقى أسلوب الشرط أداته واحد، ويتبدل اثنين، فين جواب الشرط؟ فقد ضل سواء السبيل، يبقى ده اسمه جواب الإيه؟ جواب الشرط رقم ثلاثة. كده رسبنا الجملة، نبدأ نعرب. يبقى من اسم شرط جازم مبني على السكون، ومن يتبدل يبقى في محل رفع مبتدأ، وطبعا جملة الشرط هي اللي هي جملة الايه؟ الخبر. ويتبدل فعل مضارع مجزوم علامة الجزم السكون، الا بس تحتها كسرة، نقول لالتقاء ساكنين فحرك السكون بالكسر لالتقاء ساكنين، لان دي كانت هتبقى عليها سكون، واللام او الالف ده عليها سكون، يبقى ساكنين. خلاص نتخلص من السكون دي ازاي؟ اننا نكسر السكون ديت، يبقى ايه؟ الذي حرك بالكسر. ومن يتبدل، يتبدل هو الفاعل، الكفرة، يبقى الكفرة مفعول به، بالإيمان الباء حرف جر، والإيمان اسم مجرور، واحنا عرفنا أول ما الاقي بدل ويتبدل والإبدال ده كله، يبقى الباء تدخل على مين؟ على المتروك. فقد ضل سواء السبيل، دي جملة جواب الشرط في محل جزم، يبقى الفاء جزاء اللي وقع في جواب الشرط، وقد حرف تحقيق، وضل فعل ماض، والفاعل ضمير مستتر، وسواء مفعول به، والسبيل مضاف إليه، وجملة الشرط زي ما اتفقنا في محل جزم. ود كثير من اهل الكتاب، برضو احنا فعل الوداد والود ديت، يبقى معنى كده ان انا عايز ايه؟ عايز مصدر مؤول او عايز مفعول به له، يبقى ود فعل ماض، وكثير فاعل مرفوع علامة الرفع الضمه، كثير من اهل الكتاب، يبقى من اهلي، يبقى ده شبه الجمله متعلق بمحذوف نعت الكلمه ايه؟ كلمه كثير. طيب ودوا ايه؟ ود كثير من اهل الكتاب يبقى ودوا حاجه لو يردونكم. يبقى ده اسمه ايه؟ مصدر مؤول، زي ما شفنا المصدر المؤول بيتكون من انو الفعل وانه اسمه وخبرها وما والفعل ولو الفعل. يبقى لو حرف ايه؟ حرف مصدري وليست شرطيه. يبقى ردونكم فعل مضارع مرفوع عن الرفع ثبوت النون، والفاعل هو الواو، والكاف هي المفعول به، والميم علامه الجمع، والمصدر مؤول مفعول به الفعل مين؟ فعل ود. من بعد ايمانكم من حرف جر وبعد اسم مجرور بمين وعلامه الجر الكسره، وشبه الجمله متعلق بالفعل يردونكم، وايمانكم مضاف اليه مجرور وعلامه الجر الكسره. يردونكم طبعا احنا رد من الافعال اللي بتنصب ايه؟ مفعولين، لان بنسميها افعال التحويل او افعال التصيير، زي جعل ورد وحول وصير. ويبقى كده ايه؟ ادي المفعول بكلمه ايه؟ الكاف. طب يردونكم ايه؟ كفارا، يعني عايزين يحولوا كفارا، يبقى ده مفعول بايه؟ ثاني. طب عايزين يحولوا كفارا ليه؟ حسدا، يبقى حسدا مفعول لاجل. من عند انفسهم طبعا الجر والمجرور متعلق بالفعل ود، يعني يود شوف ود فين؟ من عند انفسهم، هذا الود من عند انفسهم. من بعد ما تبين، يبقى من جر ومجرور ومن بعد زيها بالظبط. ما تبين، من بعد ما تبين. طيب يا ترى ما دي نوعها ايه؟ نقول ما مصدري. طب ليه بقى؟ لانها جت بعد مين؟ بعد ظرف، يبقى ما مصدريه ظرفيه. وتبين فعل ماضي، يبقى المصدر مؤول في محل جر مضاف اليه لكلمه بعد. من بعد ما تبين لهم، يبقى لهم طبعا شبه جمله متعلق بالفعل تبين. والحق يبقى ايه؟ تبين الحق، يبقى فاعل مرفوع بطرف الضمه. فاعفوا واصفحوا، طبعا الفاء اللي بنسميها الفصيحه التي افصحت عن شرط، يعني بمعنى ايه؟ بمعنى اعفوا، يعني ان حدث ذلك فاعفوا واصفحوا. يبقى اعفوا فعل امر مبني على حذف النون، واصفحوا زيها حتى ياتي، يبقى حتى حرف تعليل وغايه او حرف غايه وجر، وياتي مضارع منصوب بال المضمره او بحتى لطلاب المدارس، ياتي الله الفاعل مرفوع اللي هو اسم الجلاله، وبامره طبعا جر ومجرور شبه جمله متعلق بالفعل ياتي. ان الله على كل شيء قدير، ان حرف ناسخ، والله او اللي بنسماه توكيد مشبه بالفعل لها ان، والله اسم ان، ان الله فين خبرها؟ نقول قدير، يبقى ده الخبر. وشفنا التركيبه دي قبل كده، يبقى على كل شيء شبه جمله وشيء مضاف اليه متعلق بكلمه قدير اللي هي الايه؟ الصفه المشبهه. واقيموا الصلاه واتوا الزكاه، طبعا اقيموا برضو فعل ايه؟ امر مبني على حذف النون، والواو هي الفاعل، والصلاه مفعول به. واتوا الزكاه نفس التركيب، يبقى له حرف عطف، واتوا الزكاه، وبنلاحظ المقارنه او الايه؟ اقتران الصلاه بالزكاه. وما تقدموا لانفسكم من خير تجدوه. طبعا الواو استئنافيه او الواو حرف عطف، يبقى ايه؟ ما شرطيه، ادي ايه؟ اداه الشرط، وفعل الشرط تقدمه. طب جواب الشرط ايه؟ تجدوه، يبقى ده الجواب. يبقى كده مسكنا في الثلاث حاجات. يبقى ما شرطيه في الحاله ديت اعرابها مفعول به لكلمه تقدمه، يبقى نفس التركيبه بتاعت ما ننسخ. يبقى تقدموا فعل مضارع مجزوم وعلامه الجزم حذف النون. لانفسكم يبقى ايه؟ متعلق بالفعل تقدموا. ومن خير بنفس الايه؟ الطريقه، من خير دي بتتكلم عن مين؟ عن ما، يعني هذا التقديم هو الخير. يبقى من خير يجوز فيها ثلاث اعرابات زي ما قلنا، يبقى نعت لكلمه ما، او حال من كلمه ما، او تمييز لكلمه ما. تجدوا مضارع مجزوم وعلامه الجزم حذف النون، والواو ضمير فاعل، واللهاء ضمير في محل نصب مفعول به. تجدوه عند الله طبعا شبه الجمله متعلق بالفعل تجدوه، او متعلق بمحذوف حال. ان الله بما تعملون بصير، برضه ان الله، يبقى التركيبه دي نخلي بالنا منها كويس، يبقى الله اسم ان، فين الخبر؟ بصير، ان الله بصير. يبقى بما تعملون، يبقى الباء حرف جر، وما موصول مبنية في محل جر بالباء، وتعملون صلة الموصول لمحل إعراب، وشبه الجملة متعلق ببصير اللي هي ايه؟ صفة مشبهة. وقالوا لن يدخل الجنة إلا من كان هودا أو نصارى. طبعا الواو حرف عطف أو استئنافية أو معطوف على كلمة ودة ديت اللي العطف نفسه. قالوا فعل ماض، يبقى ايه الكلام اللي قالوه؟ لن يدخل الجنة إلا من كان هودا أو نصارى، يبقى ده هذا القول الذي قيل. يبقى لن حرف ايه؟ نصب المضارع، ويدخل مضارع منصوب، والفاعل فين بقى الفاعل؟ مين اللي هيدخل جنة؟ من. يبقى ديت اسم موصول مبني في محل رفع فاعل، وديت بقى من الحاجات المهمة اللي احنا ايه لما نعوز نعرب نحدد الاركان الاول عشان ما نتوهش واحنا بنعرب. يبقى يدخل فعل مضارع منصوب والجنة مفعول به والا حرف استثناء، وانا عربت من بطبيعتي فاعل، يبقى هذا الاستثناء نوعه ايه؟ مفرغ. يبقى هذا القول كله في محل نصب مقول القول، قل هاتوا الا من كان هودا او نصارى. طيب من دي اسم موصول، يبقى انا عايز صيغه الموصول، خلاص يبقى كان هودا او نصارى. طب كان فعل ناسخ، طب فين الفاعل؟ او اسم كان بمعنى صح، يبقى ضمير مستتر تقديره ايه؟ تقديره هو. وهودا تبقى خبر كان منصوب وعلامه النصب الفتحه، واو حرف عطف، ونصارى معطوف على ما قبله. تلك امانيهم، طبعا ده كلام جديد، يبقى تلك اسم اشاره، اللي طبعا لما نيجي نعرف تلك نقسمها بقى، نقول تي مبنية على الكسر، إشارة مبنية على الكسر في محل رفع مبتدأ، واللام للبعد، والكاف حرف إيه؟ حرف خطاب. طيب أنا جبت مبتدأ، يبقى أماني هي الخبر مرفوع علامة الرفع الضمة الظاهرة، وهم ضمير مبني في محل جر مضاف إليه، طبعا الميم علامة الجمع، وقل فعل أمر. هاتوا، نخلي بالنا من كلمة هاتوا، ما اقولش على بقى ايه اسم فعل امر، لا ده هي فعل امر مباشر. ليه؟ لانها اسم الفعل الامر بيلزم حركة واحدة، يعني نقول صح ما يجمعهوش، واف ما يجمعهوش، نقول ما ما يجمعهوش، ولا سنيه كلمة شتانة. اما دي هات هاتي هاتوا وهكذا، يبقى ده خلاص طلع بره اسم الفعل الامر، يبقى هو فعل امر مبني على حذف النون، والواو ضمير في محل رفع فاعل، وبرهانكم مفعول به منصوب علامة النصب الفتحة، والكاف ضمير في محل جر مضاف إليه، والميم للجمع. إن كنتم صادقين، نخلي بالنا من التركيب ده برضه، أدي إن حرف شرط، وكنتم ده فعل الشرط، جواب الشرط فين؟ مفيش جواب شرط. واحد يقول لي طب ما الكلام اللي قبليه جواب الشرط، لا ما ينفعش يقدم جواب الشرط على أداة الشرط، لا الجواب يبقى متأخر. يبقى إن حرف شرط يبقى جواب الشرط محذوف، ونقدره بنفس الايه؟ بنفس الطريقه، يعني ايه؟ ان كنتم صادقين فهاتوا برهانكم، يعني نفس الكلام برضه بس ايه مؤخر. وكنتم فعل الشرط مبني على السكون في محل جزم بان، واته اسم كان، وصادقين خبر كان منصوب علامه النصب الياء لانه جامع مذكر سالم. من الحاجات طبعا الايه الجميله، يا ترى كلمه برهان ده هي هل هي اصلها ايه؟ هل هي برهنة يبقى النون اصلية، ولا برها يبقى النون ديت ايه زائدة؟ طبعا فيها اختلاف، وكلا الرأيين صواب، والاصح ان انا اقول برهنة، لان ايه الفعل برهنة يعني بينة، والبرهان هو الايه؟ هو البيان. ناخد الآية الأخيرة، بلى من أسلم وجهه لله وهو محسن فله أجره عند ربه ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون. طبعا بلى زي ما قلنا ان هي اجابه للايه؟ للسؤال المنفي، بقى عندنا سؤال منفي عايز اثبته اجاوب بكلمه بلى، طب وعايز انفي اجاوب بكلمه ايه؟ نعم، لما يبقى ايه؟ سؤال منفي، يبقى في حاله الاثبات بكلمه بلى، وفي حاله النفي بكلمه ايه؟ بكلمه نعم. بلى من اوفى، من اسلم، يبقى عندنا نوت من أسلم وجهه لله ومحسن، برضو إيه شرط، يبقى مكون من أداة الشرط كلمة إيه؟ كلمة من، وإعرابها إيه؟ إعرابها مبتدأ. نشوف طبعا اللوحة ديت، بلى من أسلم وجهه لله ومحسن، محسن يبقى بلى حرف زي ما قلنا جواب لا محل إعراب، يبقى من اسم شرط. طب ادي إيه اسم الشرط؟ من. طب فعل الشرط اسلم، طب فين جواب الشرط؟ ما بلى من اسلم وجهه لله محسن، ايه اللي هيحصل؟ او فله اجره عند ربه، يبقى ده اسمه ايه؟ جواب الشرط. يبقى كده حددنا الاركان. طب نعرف بقى الاركان الاساسيه وبعدين ندخل على الاعراب الحاجات اللي بينهم. يبقى من اسم شرط مبني على السكون في محل رفع مبتدا، وجمله الشرط طبعا بحالها الجواب، واسلم فعل ماض مبني على الفتح في محل جزم. طيب وجهه مفعول به منصوب علامه النصب الفتحه، والهاء ضمير مبني في محل جر. اسلم وجهه لله، يبقى كلمه ايه؟ لله، شبه الجمله متعلق بالفعل اسلم. وهو محسن، يبقى ايه حالته؟ ايه ان هو محسن، يبقى الواو والحال، يبقى هو ضمير مبني على الفتح في محل رفع مبتدا، ومحسن الخبر مرفوع من طرف الضمه، والجمله طبعا في محل نصب حال. يبقى جمله فلاه واجره عند رب دي جمله في محل ايه؟ في محل جزم. طب ليه في محل جزم؟ جواب الشرط. طب ليه في محل جزم؟ لان الاداه جازمه والجواب مقترن بالفاء، يعني الفاء دي فاء الايه؟ فاء الجزاء. طب ليه اقترن جواب الشرط بالفاء؟ اصل دي جمله ايه؟ جمله اسميه. طب الجمله الاسميه ديت نقول في محل جزم. طب مكونه من ايه؟ من له شبه جمله في متعلق محذوف خبر مقدم، واجره مبتدا مؤخر مرفوع عن طرف الضمه، والهاء ضمير في محل جر مضاف اليه، عند رب طبعا عند ظرف مكان ورب مضاف اليه، وشبه الجمله اللي هو عند رب ديت متعلق بمحذوف ايه؟ حال، يعني حاله كونيه عند رب. ولا خوف عليهم ولا يحزنون اللي هو حرف عطف، ولا حرف نفي، وخوف مبتدا. طب ليه مبتدا مع انه نكره؟ نقول ايه؟ لان في نفي قبليه، يبقى مسوغات الابتداء بنكره انه يسبق بايه؟ بنفي. وعليهم لا خوف عليهم شبه الجمله متعلق محذوف خبر لكلمه مين؟ خوف. ولا هم يحزنون زيها بالظبط، يبقى له حرف عطف ولا حرف نفي، وهم مبتدا، وجمله يحزنون خبر الايه؟ خبر مبتدا، وجبناها جملة فعلية، فعل مضارع مرفوع بثبوت النون، زي ما اتفقنا هذه الأشياء كثيرة في القرآن. وإلى لقاء آخر إن شاء الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.